الحمد لله رب العالمين يا رب قل السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك تعلم أننا ضعفاء فارحم ضعفنا وتول أمرنا واحصل خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، استر العورات وآمن الروعات، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، احينا على ملته وتوفنا على سنته. اللهم اوردنا حروبا ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو عالم الغيب والشهادة. قيل للامام علي رضي الله عنه: يا امام هل رأيت ربك؟ فقال الامام: وكيف اعبد ما لا ارى؟ قالوا: فكيف رأيته يا امام؟ قال الامام: ان كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فان القلوب تراه بحقيقة الايمان. ان كانت العيون لا تراك بمشاهدة العيان يا قادر، فإن القلوب تراك بحقيقة الإيمان يا روح. يا أمة التوحيد، من يحيي العظام وهي رميم؟ من الذي له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم؟ من خشعت الاصوات لعظم ملكوته؟ من عدت الوجوه لجلال جبروته؟ من الذي لا اله الا هو؟ من الحي؟ من القيوم؟ من لا تاخذه سنه ولا نوم؟ من له ما في السماوات وما في الارض؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء؟ من وسع كرسيه السماوات والارض؟ من وسع كرسيه السماوات والارض؟ من العلي؟ من العظيم؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من المصور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ واحد واحد؟ واحد واحد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي عرفت الهدى مذ عرفت هداك، عرفت الهدى مذ عرفت هداك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك، قمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكر فعم العداك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، ولا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يراني ولا أراه، يا الله انظر بعين الرضا لحالي، يا الله يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا الله وحد الله. أغلقت قلبي عمن سواك لأنه لا سواك سواك، أغلقت قلبي عمن سواك، وهل هناك سواك؟ أغلقت قلبي عمن سواك، أغلقت قلبي عمن سواك، وإذا أردت أن أختار فلن أختار إلا عدم الاختيار، لأن الأمر كله بيديك، والكون كله خاشع تحت سلطانك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا واحد يا واجد يا ماجد، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. انقذ البشرية من اوهام الخرافات ومن غياحب الظلمات ومن دياجير الخزعبلات. اسمع الى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يعلمنا كيف الاعتماد على الله. اسمع الى رافع لواء التوحيد وهو يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغادر اعشاشها جادعه وتعود اخر النهار وقد حملت رزقها ورزق افراحها. لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماسا، اي تخرج في صباحها جائعة وتروح بطانا، اي تعود الى اعشاشها واوكارها شبعا تحمل رزقها ورزق اولادها. وكأي من دابة في الارض لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا سيدي لما ذكرتك اشرقت روحي وطابت بالسعادة ذاتي، القاك في الليل البخيل وفي الدجى، القاك في صحوي وفي غفواتي، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائل. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، من اين والى اين؟ من اين ابدأ الحديث والى اين اسير؟ وقد تشعبت بنا السبل وتعددت بنا الطرق وانحرفت بنا المسالك. لماذا؟ لانه كان لنا قدوة تركناها، وكان لنا كتاب وليناه ظهورنا. ايها السادة الاعزاء، اننا اليوم نعالج قضية من قضايا العقيدة، ومع الدرس 46 بعد 103 انتقل بحضراتكم من مدرسة محمد الى مدرسة محمد. تعالوا تعالوا نتلقى العقيدة الصافية على يدي مبعوث العناية الالهية الظاهر ان صحافتنا لم تجد شيئا تكتب فيه فتفرغت للكتابة في حرب الاسلام ونبي الاسلام وكتاب الاسلام. بالامس الخميس طالعنا سيادة المستشار في جريدة الاخبار، وكلنا يعرف من الذي يقوم على شأن هذه الجريدة، مصمما على ان اليهود والنصارى مسلمون وليسوا مكلفين بالايمان بمحمد، وان اديان الانبياء واتباعهم هي الاسلام، ان اتباع محمد سيسمون مؤمنين. وهناك فرق قال المستشار بين الاسلام وبين الايمان. اتباع الانبياء ولو لم يؤمنوا بمحمد يسمون مسلمين، اتباع محمد الذين امنوا به وادركوا زمانه او جاءوا بعده وامنوا به يسمون مؤمنين. والى هنا يكون المستشار قد فرق بين الايمان وبين الاسلام، فالاسلام هو ديانة الأنبياء السابقين وأتباعهم، والإيمان هو دين من آمن بمحمد. وما دام اليهود والنصارى لم يؤمنوا بمحمد فإنهم لا يسمون مؤمنين، إنما يسمون مسلمين. وما داموا مسلمين فإن الدين عند الله الإسلام، وهم داخلون الجنة وإن رغمت أنوف قوم. هذه قضية. القضية الثانية، طالعتنا جريدة الجمهورية بالأمس بكلام يدعو إلى الألم والألم العميق. قالت جريدة الجمهورية إن هناك قرية تابعة لمحافظة الدقهلية تسمى ميت دمسيس. هذه القرية فيها كنيسة لماري جرجس، وفي الكنيسة مطران يسمى فيلبس. هذا المطران يطرئ الأقمح والأطراف ويشفي المرضى. هذا قضية ثالثة، طالعنا احد الذين يحملون شهادة الدكتوراه في جريدة الاخبار بتاريخ 18 نوفمبر بمقال تحت عنوان تعالوا نفهم الاسلام. وقلت لعل الرجل قد فتح الله عليه بعلم نستفيد منه، ولكنني لما قرأت المقال أسف، والمقالات كلها تدعو للأسف. إذا بسيادة الدكتور يقول الى الذين ينادون بتطبيق الشريعة في مصر، لماذا ترتفع الاصوات بهذا النداء ومصر قد طبقت الشريعة من الفها الى يائها، ولم يبق من تطبيقها الا فوائد البنوك، وفوائد البنوك ليست خاصة برجال العلم الاسلامي، انما يشترك فيها رجال الاقتصاد، ولم يبق الا الحدود، والحدود نستطيع ان نستبدلها بالعقوبات التأديبية، ولم يبق الا حجاب المرأة، لم يبق الا حجاب المرأة، وحجاب المرأة كان خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام خاصا بنساء النبي فلا داعي الى ان يطبق على نساء المؤمنين. كل هذا ينصر، وكل هذا يقتد، وكل هذا يذاع على اسماع المسلمين، والمسلمون في حيرة وفي سكرة، يلتمسون الطريق بعيدا عن الله وبعيدا عن رسول الله. فتعالوا تعالوا نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا. ايها الاخوة الاعزاء، اسمحوا لي ان اوجه دعوة الى قائدنا الاعظم ومرشدنا الاكرم ونبينا سيدنا محمد، ليشرفنا بالحضور الى مدرسته. والان يتربع النبي على منصة القضاء، وارى ابا بكر الصديق عن يمينه، وعمر عن يمينه من الجهة الاخرى، فكلهم اصحاب يمين، وارى عليا يقوم بدور الدعاء وأرى بلالا يقوم بأمين سر الجلسة وأنادي الآن على سيادة المستشار ليتمثل بين يدي رسول الله. ماذا يقول؟ يقول ان هناك فرقا بين الاسلام والايمان، وان اتباع الانبياء السابقين يسمون مسلمين، اما اتباع محمد فيسمون مؤمنين. والرد على هذه القضية سهل وميسور، كل من ادرك عصر نبي وامن به ووحد الله واعتقد ان الله واحد وان البعث حق وان الملائكة حق وان الكتب حق وان القدر حق، فهو مسلم ومؤمن في نفس الوقت. قال تعالى في اتباع نوح وما امن معه الا قليل. لو كان الاسلام خاصا بالانبياء السابقين لقال مولانا وما اسلم معه الا قليل، لكن الله قال وما امن معه الا قليل، فاتباع نوح مؤمنون. وقال تعالى في اتباع هود عليه السلام ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا. فلو كانوا مسلمين فقط لقال الله والذين اسلموا معه، لكن الله قال والذين امنوا معه. وقال في اتباع صالح فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. وقال في اتباع شعيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمة منا. وقال في اتباع الانبياء جميعا ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فلماذا هذه البدعة؟ لماذا فرقت بين الاسلام وبين الايمان مع ان الايمان والاسلام لا بد منهما جميعا لدخول الجنة؟ فمن امن ولم يسلم فهو كافر، ومن اسلم ولم يؤمن فهو منافق. اسمعوا هذه القضية جيدا، اسمعوها فان الاسلام في حرب شعواء، اسمعوها فان الاسلام في مسيس الحاجة الى مؤمنين صادقين. اراد المستشار ان يفرق بين الايمان وبين الاسلام، فقال ان الله تعالى لما اراد ان يخاطب اتباع محمد لم يقل يا ايها الذين اسلموا، انما قال يا ايها الذين امنوا. وما دام قد خاطبهم بعنوان الايمان ولم يخاطبهم بعنوان الاسلام فهم مؤمنون، اما اتباع الانبياء السابقين فهم مسلمون. وعندئذ استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقول لسيادة المستشار لو انك قرأت اخر سورة الحج لعلمت ان المؤمنين بمحمد هم المسلمون في نفس الوقت. اقرأ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فالعنوان إيمان والتسمية إسلام. فالمؤمنون هم المسلمون. الإيمان تصديق بالقلب والإسلام عمل بالجوارح. الإيمان هو البذرة والإسلام هو الثمرة. فثمرة بلا بذرة كيف تؤتي أكلها؟ هل تنبت الثمرة من دون ان تكون لها بذرة في اعماق الارض تمتص رحيق عناصرها؟ هل يوقن ان يكون هناك ثمرة بدون بذرة في باطن الارض؟ الله نادى على امة محمد بعنوان الايمان وفي نفس الوقت وضع لها اسما هو الاسلام. فقال عز من قائل هو سماكم المسلمين من قبل. فالايمان والاسلام لا بد منهما. ثم اقرأ معي يا ايها المستشار اقرأ معي هذه الايات الكريمة من سورة الذاريات تقص علينا قصة لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمؤمنون هم المسلمون والمقصود بهم نبي الله لوط. نبي الله لوط واتباعه. اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والبيت واحد. البيت المؤمن هو نفس البيت المسلم. اما قوله ان الامم السابقة لم تكن مكلفة باركان الاسلام كالصلاة والزكاة والحج والصيام. فانا اقول لك ان جميع الانبياء كلفوا بهذه الاركان الخمسة. كلفوا اولا بتوحيد الله. كلفوا اولا بتوحيد الله. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى مدين اخاهم صعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يا موسى يا هارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد واحد الواحد. ثم اقرأ قوله تعالى يخاطب سيدنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ثم اقرأ قوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. ثم اقرأ قوله تعالى ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. هذه شريعة الانبياء كلهم عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد. افضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. فاذا قلت انهم مكلفون بالتوحيد وليسوا مكلفين باقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت قلنا لك الم تقرأ دعوة ابراهيم لربه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مكلف بالصلاة. الم تقرأ قول الله تعالى على لسان سيدنا اسماعيل واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الم تقرأ قول الله تعالى في شأن عيسى وهو يتحدث عن نفسه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الم تقرأ قوله تعالى لبني اسرائيل واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الم تقرأ قوله تعالى يخاطب مريم البتول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وهل الصلاة الا ركوع وسجود. الم تقرأ هذا الخطاب لسيدنا موسى وهو في جبل الطور فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. اعبدني واقم الصلاة لذكري. ثم ماذا؟ اما عن الصيام فكان يكفيك ان تقرأ قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان يكفي هذا. اما عن الحج فيكفيك ان تقرا قوله جل جلاله: واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، لابراهيم ابو الانبياء، الا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وامن في الناس بالحج. ياتوك رجاله وعلى كل ضامر، ياتين من كل فج عميق. شريعة الانبياء واحدة، وعقيدة الانبياء واحدة. اما العقيدة فتوحيد بالله، وايمان بالكتب والرسل والملائكة والبعث والقدر. ولذلك لو انك يا سيادة المستشار وقفت قليلا عند هذه الطرة القرآنية الطافعة لوجدت عجبا، ان الله تعالى يعلم ان هناك ناسا يحقدون على سيدنا محمد حقدا اسود. يعلم الله هذا، ان هناك قوما يحقدون على سيدنا محمد حقدا اسود، وسينادون بان الايمان به ليس واجبا وليس شرطا لدخول الجنة. ولذلك فان الله جل في علاه اقام لسيدنا محمد قبل ان يولد محمد، اقام له حفلا اسلاميا دعا فيه الانبياء نبيا نبيا. وبعدما حضر الانبياء جميعهم هذا الحفل اخذ الله عليهم العهد والميثاق، ووقعوا جميعا على هذا العهد. اتدرون ما نصوصه؟ اتدرون ما صيغة العهد؟ اسمعوا العقد كما ذكره القرآن العظيم: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. رسول هو سيدنا محمد، مصدق لما معكم من العقائد ومن الشرائع ومن الشعائر. فالدين يا سيادة المستشار اركان الثلاثة، ليس هناك فرق بين الشريعة وبين الدين. المستشار يريد ان يفرق بين الدين وبين شرائع الله، ولكن الدين عبارة عن ثلاثة اشياء: عقائد وشعائر وشرائع. العقيدة وحدانية الله، ايمان بالله، ايمان بالكتب، ايمان بالملائكة، ايمان بالرسل، ايمان بالقدر، ايمان بالبعث. هذا هو جانب العقيدة. اما الشعائر فهي الصلوات والزكوات والصيام والحج، اي العبادات. اما الشرائع فهي المعاملات: الزواج، الطلاق، احكام الرضاعة، احكام الرهن، احكام الاجارة، احكام الشفعة، الحدود، حد الخمر، حد الزنا، حد القذف، حد البغي، حد الحرابة، حد السرقة، الجهاد واحكام الجهاد، الميراث واحكام الميراث بعد الموت. كل هذه تسمى شرائع ومعاملات وسلوك. ما فرق الاسلام شاردة ولا واردة الا احصاها. المستشار يريد ان يمزق اركان الدين الدين مجموعة العقائد والشعائر والشرائع، لا بد من استيفاء هذه الثلاثة. فمن ايقن ان الله واحد ولم يقم الصلاة، قال النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالدين الذي ينجي صاحبه من عذاب الله عبارة عن ثلاثة اشياء: تصديق بالجنان، وعمل بالاركان، واقرار باللسان. مع هذه القضية جيدة، الدين تصديق بالجنان اي بالقلب، عمل بالاركان اي بالفرائض، اقرار باللسان اي نطق بكلمة اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لكن المستشار ساق لنا آية في كتاب الله اراد ان يفرق فيها بين الايمان وبين الاسلام، وهي قوله تعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هذه الآية الكريمة نزلت في حق قوم تظاهروا بالاسلام وارادوا ان يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بان الايمان قد دخل قلوبهم، لكن الله تعالى لا يحب الخداع، فكشف اوراقهم امام سيدنا محمد وقال لهم: انكم تقولون امنا باللسان ولكن الايمان ليس في لسان، انما الايمان محله القلب، فاذا دخل الايمان قلوبكم فقولوا امنا واسلمنا. اما ما دامت القلوب مظلمة خاوية على عروشها فلا تقولوا امنا، انما قولوا اسلمنا، لان الاسلام نطق بالشهادتين. فمن نطق بلسانه ولم يؤمن قلبه فليس ذلك هو الايمان الكامل، ومن امن قلبه ولم ينطق بلسانه كلمة التوحيد فانه لا يسمى مسلما ولا تجري عليه الاحكام الشرعية. ايها الاخوة الاعزاء، فالايمان والاسلام شيء واحد لا بد منهما لنجاة الفرد. الايمان تصديق والاسلام عمل بالاركان. لكن المستشار حدث عنده خمر فقال: ان الكون كله مسلم سواء رضي ام كره، واستدل على ذلك بقوله تعالى: وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. وانا اقول من هذا المكان لكل من يقرأ القرآن بتدبر ووعي: الاسلام له تعريف في اللغة العربية وله تعريف في اصطلاح اصحاب العقيدة وعلماء العقيدة. المستشار يريد ان يقول: ان اليهود مسلمون وان ابيتوا، وان النصارى مسلمون وان ابيتوا، لان الله قال: وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. وانا اقول له: بناء على هذه القاعدة فان ابليس مسلم لانه في الكون، وان ابا جهل مسلم لانه في الكون، وان ابا لهب مسلم لانه في الكون، وان الوليد بن المغيرة مسلم، وكل الكفار الكفار مسلمون. فلماذا قال الله تعالى في حق ابليس الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين؟ حكم عليه بالكفر. ولماذا قال الله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها؟ ولماذا قال الله تعالى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا؟ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. ما دام الكل اسلم طوعا وكرها، فلماذا اخرجت ابليس من دائرة الاسلام؟ لماذا اخرجت الكفار من دائرة الاسلام؟ اسمع معي هذا المعنى. الاسلام له معنى في اللغة وله معنى في اصطلاح اصحاب العقائد. اما معناه لغة فهو الانقياد والاذعان والخضوع. فاذا قال الله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، معنى اسلم يعني انقاد لامر الله وخضع لامر الله. فلو سألت الكون كله من عرشه الى فرشه ومن سمائه الى ارضه وقلت له من خالقك لاجابك قائلا انا مخلوق للواحد الديان. الكل خلق. سل الواحة الخضراء والماء جارية وعاد الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الصخر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد صارية. فلو جن هذا الليل وامتد حرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. من غير ربي؟ فالاسلام في قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرعا معناه انقاد وخضع واذعن له من في السماوات والارض، من باب قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده، اي يشهد على وحدانيته ويشهد على وجوده. كل الوجود على وجودك شاهد. سبحانك اللهم انت الواحد. كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم انت المرتجى والى علاك على الجبين الساجد. اما الاسلام شرعا، الاسلام شرعا الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار هو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج ان استطعت الى ذلك سبيلا. وهذا هو التعريف الذي عرف به النبي محمد الاسلام. وهذا الركن من اركان الاسلام هو ركن العبادات. فالاسلام شرعا عبادة ومعاملة، والدين شرعا عقيدة وشريعة لا نفرق بين احد من رسل الله. فايمان الانبياء هو ايمان اتباعهم اذا وحدوا الله يسمى اتباع الانبياء مؤمنين ويسمى اتباع الانبياء مسلمين، كما ان اتباع الحبيب محمد مؤمنون ومسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل. اما من ادرك زمان محمد ولم يؤمن بمحمد فهو كافر. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به بمحمد وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه القرآن اولئك هم المفلحون. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ايها الاخوة الاعزاء، ما زالت الجلسة في حالة انعقاد، وبعد جلسة الاستراحة سنستمع الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى افضل ما قلته انا والنبيون قبلي لا اله الا الله. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا وفقنا لما تحبه وترضاه آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا الى محكمة الرسول صلى الله عليه وسلم لنسمع نص الحكم الذي نطق به الفم الشريف فم الحبيب محمد. واسمح لي يا سيدي ان اقرأ نص العقد الذي اخذه الله على الانبياء واتباعهم. ما من نبي بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذ الله عليه هذا العهد. نص امن بمحمد وانصر محمدا. النص الاول: آمن ايها النبي بمحمد وانصر ايها النبي محمدا، فاذا لم تدرك زمان محمد فآمن به وأمر أتباعك أن يؤمنوا به وينصروه إن أدركوا زمان محمد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، يعني بحق ما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وبعدما اخذ الله عليهم العهد والميثاق سألهم سؤالا اسمعوه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أقررتم بالإيمان بمحمد ونصرته وأخذتم الإصر يعني العهد والميثاق على ذلك؟ قال الأنبياء جميعا: آمنا. فماذا قال مولانا؟ اسمعوا قول مولانا، قال: فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. انا اي الله، اي الله، اشهدوا وانا معكم من الشاهدين. ان هذا العقد لم يوثق في محكمة ابتدائية يا سيادة المستشار، ولم يوثق في محكمة كلية، ولم يوثق في محكمة النقض والابرام، انما الذي وثقه هو رافع السماء بلا عمد. ان الذي وثق هذا العقد هو الله، هو الله. اشهدوا وانا معكم من الشاهدين. انا الله، انا، انا هو الله الذي قال انا هو الله. ليس مأمور في الشهر العقاري ولا موثق عقود، ان الذي صدق على العقد ليس مثل الجمهورية ولا ختم الناس، ولم يشهد اثنان يزيد مرتبهما على 50 جنيها، انما الذي صدق على العقد قال وانا معكم من الشاهدين. هو الله، هو الله. لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. فماذا انت قائل يا رسول الله؟ اسمعوا الحكم الذي نطق به الحبيب محمد وهو يقول تاليا قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، واخشون. اليوم اقبلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله اكمل دينه، فدين الله لا ينقص ابدا، واتم نعمته، فنعمة الله لا تغيب ابدا. وأظهر الإسلام دينا، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. سيدي أبا القاسم اسمح لي قبل أن تنفض الجلسة أن أعرض عليك ما كتبته جريدة الجمهورية بالأمس، تريد أن تضلل المسلمين، ونرجو أن تصدر حكمك في هذه القضية يا رسول الله، فإن هاتين القضيتين سننتهي منهما الآن، سننتهي من نظرهما الآن، قضية المستشار وقضية جريدة الجمهورية، والله هو الذي يعلم كم قبضت الجريدة من الكنيسة، الله وحده هو الذي يعلم، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من إنسان يقول لا إله إلا الله. وقبل أن يصدر الحبيب حكمه في هذه القضية، إن الجريدة قالت إن هناك كنيسة في قرية ميد دمسيس، إحدى قرى محافظة الدقهلية والتابعة لمركز أجا، هناك كنيسة تسمى ماري جورجس، يذهب إليها المرضى، فهناك مريضة تسمى رفقة جورج كانت مصابة بحصوة في الكلى، وحار فيها الأطباء، لكنها لما ذهبت إلى الكنيسة وجلست أمام المطران في لبس ونظر إليها أخرج الأرواح الشريرة، بعدما داخت 12 سنة والحصوة تأبى أن تغادر موقعها، لكنها لما ذهبت إلى كنيسة ماري جرجس بقدرة قادر نظر المطران في لبس إليها، وكأن نظراته تحولت إلى مدفعية ميم حق مضاد الحصوات، فسقطت الحصوة. هذه حالة. الحالة الثانية، الرجل المبرئ الأكمة. أتدرون من الأكمة الذي نزل من بطن أمه فاقدا للبصر لا يرى، لو ذهب إليه مكفوف البصر فإنه سيرد إليه بصره، ثم ماذا؟ النساء العقيمات، النساء الحواقر، اللائي لا ينجبن ولا يلدن، على حد قول الجريدة ذهبنا إلى المطران وبمجرد أن قام بعمل الجلسة اللازمة تحرك الجنين في أرحام النساء. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا الكلام هو توجيه الأنظار من الكعبة شرفها الله إلى ميت دمسيس، فبدلا من أن تولي وجهك شطر المسجد الحرام كأن الجريدة تريد أن تقول لك ولي وجهك شطر دمسيس. أيتها المرأة التي لا تلد، إن أردت أن تلدي فاذهبي إلى ميت دمسيس ليباركك المطران في لبس، اذهبي إلى هناك. أيها المكفوف الذي لا ترى، إن أردت أن يرد بصرك، إن أردت أن يرد إليك بصرك، اذهب إلى المطران في لبس. فإنه رجل يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت. أيها المصابون بالأمراض المستعصية لا تتوجهوا إلى طبيب ولا تتوجهوا إلى أحد، إنما توجهوا إلى ميت تنفيذ. ففي كل عام على حد قول الجريدة يذهب إلى هذا الدير مليونان، كل سنة يذهب 2 مليون من المصريين مرضى فيشفون. بالامس القريب ذهب المسلمون الى كنيسة العذراء في الزيتون، والان يذهب المسلمون الى ميت تنفيس، والمقصود هم المسلمون الغافلون عن توحيد الله وعن عقيدة الاسلام. المصان يخلق الجنين في الارحام، والله تعالى يقول: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لا إله إلا الله، غزلت لهم غزلا رفيعا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مرجلي. الله الذي لا اله غيره انما نحن فيه من فتن يهد الجبال الرواد. الله تعالى يقول: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله تعالى يقول: لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. ايها المسلم اذا لم ترزق الولد فقل يا رب، قل يا رب. وزكريا اذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا. استجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان المطران في لبس يبشرك بيحيى، ان الله يبشرك بيحيى، ان الله اذا تعرفت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا توكلت فتوكل على الله. توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله، لا تتوكل الا على الله. اذا كانت امرأتك عقيما لا تلد فلا تعترض على حكم الله، لا تحبسها في قفص الاتهام في محكمة الجنايات وتقل لها لم لا تلدين، هي لا تملك ان تلد ولا انت تملك ان تلد ولا الدنيا كلها تملك ان تلد، ان الذي يملك الخلق واحد هو الله الخالق، هو الله الخالق. اذا رزقت البنات فلا تعترض على حكم الله، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزق باربع بنات كن له عونا يوم القيامة. قال صحابي وان كن ثلاثة يا رسول الله، قال وان كن ثلاثة، قال اخر وان كانت اثنتين يا رسول الله، قال وان كانت اثنتين، قال ثالث وان كانت واحدة يا رسول الله، قال الحبيب محمد من رزق بانثى واحسن تربيتها كانت حجابا له من النار يوم القيامة. ولذلك ما كان اعقل هذه الزوجة التي انجبت من زوجها بنات فهجرها وتزوج باخرى فانجب منها ذكورا، هجر ام البنات وظل يغدو ويروح على ام الذكور، وذات يوم لقيته ام البنات فقالت له ما لابي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالارض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. ولكن أين الرضا؟ إذا رزق الإنسان ذكورا قال ليتني أرزق بأنثى لتقوم على خدمتي، فإذا رزق إناثا قال ليتني أرزق بالذكور ليقوموا على معاشي، فإذا رزق الذكور والإناث قال ان الرزق ضيق وان المعيشة سوداء، واذا لم يرزق لا هذا ولا ذاك اعترض على الله ولم يرض بقضاء الله. صغير يطلب الكبر وشيخ ودر صغرا وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر؟ حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدر؟ أم هم حيروا القدر؟ يا معشر الإخوة الأعزاء، لا تتجهوا إلى هذه الكنائس فإنها سحر ودجل، وقبل أن ينطق الحبيب بالحكم فانني استشهد بشهادة طبيب عقب على هذا الكلام في نفس الجريدة. الطبيب ليس اسمه محمدا ولا احمد ولا مصطفى، اسمه ويليام الطبيب الذي عقب على احداث ميت تمسيس التي صنعت منها جريدة الجمهورية قصرا شامقا، وصحفنا والحمد لله الذي لا يحمد على مقروه سواه تجعل من الحبة قبة ومن النملة سيلا، صحفنا تنبغ الهواء وتفتل الرمال حبالا، صحفنا تنبغ الهواء وتفتل الرمال حبالا. يقول الدكتور النصراني وليم الخوني تعقيبا على ما نشرته الجمهورية ان هذا الكلام كلام زائف لا اساس له من الصحة، لانها معجزات ولا معجزات الا في عهد الانبياء وقد القضى عهد الانبياء. والذين ذهبوا الى هناك ما زال كلام الدكتور ويليام، الذين ذهبوا الى هناك مصابون بامراض نفسية ويعالجون هناك بطريق الإيحاء الذاتي وهي نظرية من نظريات علم النفس. أما الحقيقة فلا حصوة خرجت ولا امرأة ولدت، حتى قالوا إن إنسانا أخذ ابنه وكان فاقد النطق لا يتكلم، ذهب إلى القسيس فنطق، وأول كلمة قالها الأبكم، اول كلمة قالها قال اريد ان اتزوج من المنصورة. ايه يا منصور، منصورة يا ثورة احرار، اي كلام، والله ما دفعني الى ان اعجل الرد في هذه القضية الا لانني اعلم ان نساءنا بمجرد ان يقرأن هذا الخبر فاشددن الرحال الى ميت تمسيس، واذا قال لها زوجها اتق الله يا مدام قالت له انت طالق ثلاثا وبائل بينونة كبرى، فماذا يقول لنا الحبيب؟ الان انصق الحبيب محمد بالحفظ، اسمعوه. قال عليه الصلاة والسلام: من اتى ساحرا او عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، فايما رجل وايما امرأة شدت الرحال الى نار جرجس والى مصرانها في لبس، ايما رجل مسلم وايما امرأة مسلمة ذهبت الى هناك وصدقت ما قيل لها فقد كفرت بما انزل على محمد، والذي انزل على محمد قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، والذي انزل على محمد قوله صلى الله عليه وسلم من سحر فقد كفر. ثم ماذا؟ اما من ذهب الى هناك على سبيل السياحة او بلغة اوضح على سبيل الصياعة فما حكمه في الاسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب الى ساحر او كاهن ولم يصدقه فلا يقبل الله منه عمل 40 يوما. هو ذاهب لا ليصدق، انما هو ذاهب من باب حب الاستطلاع، الله لا يقبل منه عمل 40 يوما. اغلقوا هذه الابواب بالمتاريس وافتحوا قلوبكم لله، واذا كنت مصابا بضيق نفسي تعلم ان علاجك هو القرآن، اقرأ سورة يوسف وسورة الانبياء فإن النبي وصفهما لمن كان به ضيق، وإذا كنت مصابا بحصوة أو مرض عضوي فإن النبي قال: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع دام إلا وضع له دواء. وأنت تتداوى قل: وإذا مرضت فهو يشفيك. داووا مرضاكم بالصدقة، وحسنوا أموالكم بالزكاة، واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. ومن ظن أنه مسحور فليس على وجه الأرض أحد يفهم السحر، إنما هو حسد. ودواء الحسد أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقبل أن تنام افتح كفيك واقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم امسح جسمك من رأسك إلى قدميك بكفيك. وإن كان لك أولاد فحصنهم بنفس الصور الثلاثة وامسح أجسامهم بيديك. لا يمكن أن يصابوا بحسد، ولا يمكن أن يصابوا بشر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك، السلام عليك يا أبا بكر ويا عمر ويا علي ويا بلال، السلام عليكم يا أيتها الهيئة الموقرة في محكمة الحق. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، فما تزال المحكمة في حال انعقاد لنرى ماذا قال دكتورنا عن تعالوا نفهم الاسلام، والله نعم الموفق. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم قنا شر خلقك، اللهم قنا شر خلقك، اللهم قنا شر خلقك. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. استقيموا وسووا الصفوف وسدوا الفرج، ولا تسبقوا الإمام ولا تسلموا حتى يسلم الإمام التسليمتين. أسأل الله لي ولكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أراد الله بعباده فتنة فليقبضنا غير فاتنين ولا مفتونين. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم وصلوا صلاة موسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحد الله، عجب ثم عجب لمواقف الناس. نوح نبي ورسول، بل ومن اولي العزم الخمسة، يعني الانبياء منهم هم 125,000 نبي، منهم 113 رسول. يبقى كل رسول لابد ان يكون نبيا. لا نبوة بلا وحش ولا رسالة بلا نبوة. نوح هو الاربعة، يعني خمسة من الانبياء اسمهم اولو العزم، اولهم سيدنا محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى. نوح يدعو ابنه الى النجاة فيأبى، وابراهيم يدعو ابنه الى الذبح فيقول: يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. شيء غريب. انا عايزك برضه تسمعني الصلاة على النبي محمد. كان سيدنا النبي لما يشوف خالد بن الوليد وعكرمة بن ابي جهل، خالد بن الوليد النبي قال له: انت سيف الله المسلول، يعني سيف سله الله على اعدائه. ابوه الوليد بن المغيرة كان من الد اعداء النبي، وقال للنبي مرة: لو ان القرآن نزل علي انا لصدقت انه من عند الله، اما كونه ينزل على يتيم ابي طالب فلا اصدق انه من عند الله. تصور العبد قد ايه، انا عايزك تسمع له الصلاه عليه، وبرضه عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يعني شوف الوليد بلغ من عنده انه قال للنبي لو ان القران نزل علي انا والوحي نزل علي انا والنبوه نزلت علي كنت اصدق انه من عند الله. ليه؟ لان انا غني. انما واحد زيك يا يتيم ابو طالب سلم ربك عمه ما كانش حواليك شيء ينزل عليك الوحي وتدعي انه هو، لا اصدق. طب مين اللي دافع عن النبي؟ مين اللي واقف رافع عن النبي؟ مين اللي دافع عن حق النبي؟ ربنا. تعرف قال له ايه؟ قال له ذرني ومن خلقت وحيدا. سيبني بقى مني من الوليد بن المغيرة، سيبني وانا اعرف اخلص منه. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اسمعه ان اسيبا. عايز كمان انزل عليه النبوة؟ كلا انه كان لآياتنا عنيدا. حتى تسمع يا رب استرهقه صعوبة. تعرف الصعوبة عبارة عن جبل في جهنم يقف الوليد من فوقه ثم يرمى في النار فيهوي بيها 70 خريفا. بلاش. راح لسيدنا النبي في يوم قال له يا محمد، قال له نعم، قال له انت عايزنا نؤمن بيه؟ قال له يا ريت، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. قال له طيب احنا لنا شرط. ايه الشرط؟ انك تترك هؤلاء الفقراء من حولك. خدوا بالكم المحاولات اللي النبي سمعها واللي النبي شافها. انت عايزنا نؤمن بك يا محمد؟ احنا مستعدين. بس حكاية ابن مسعود وحكاية بلال وحكاية صهيب الرومي وخباب ابن الأراد والناس الفقراء دول ما يليقش بمقامنا ان احنا نقعد معاهم. اطردهم واحنا على طول نبقى احنا اللي حواليك واحنا اللي معاك وبنروح بالدم نبيك والحكاية ماشية. تبقى بالهم ان احنا في الاتحاد الصرافي. ها؟ ما امال ايه؟ ما هو الفقير ساعات لما يشوف الغني، الغني لما يجي يقعد جنب الفقير زي ما حصل قدام سيدنا النبي. واحد فقير قعد مع النبي، قام فيهم واحد غني يجي يقعد جنب الفقير قام لم هدومه كده. الغني لم هدومه لان بقى الحاجات بقى اللي هي لسه جديده بقى هتتعصفر. الفقير هيعديه. ها؟ السموكن بقى والبرسل والقمصان يطول. لما الفقير معاه ايه؟